أختنا تذكر أن عليها قضاء 7 أيام أفطرتها في رمضان، وأرادت أن تقضيها في شهر شوال، وأرادت أن تصوم 6 أيام من شهر شوال، فجمعت بين 7 أيام و6 أيام في نية واحدة، فصامت 6 أيام نية صوم قضاء، وصوم 6 أيام من شوال، ثم صامت يوما واحدا بنية القضاء. ثم عندما انتهت من الصيام شكت أن هذا لا يجوز، فغيرت نيتها فجعلتها بنية القضاء فقط، علما بأن ذلك حدث قبل سنين عديدة. تقول: ولا أذكر بالتحديد ذلك، جهلا مني أنه لا يجوز، هل أعيد الصوم أم أن صومي صحيح؟ أحسن الله إليكم. الجواب أن الصيام الذي وقع قضاء ولا يقع عن صيام الست، لأنه لا لأن صيام الست لها سبب خاص وصيام القضاء له سبب خاص، فحينئذ الصيام الذي وقع يكون قضاء، وبالله التوفيق.